بسم الله أبدأ وعليه أتوكل وبه أستعين. بسم الله في كل ابتداء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. سبحانك إلهي ما أعظمك، جعلت الأيام دول تتقلب مع العباد ويتقلب معها العباد، ولكن كل حسب عمله. المرء بسنته وبدينه فليرتقي إلى الأخلاق بخلقه. والصلاة والسلام على نبينا المكرم ورسولنا المعظم سيدنا محمد الذي دافع عنه ربه بقوله وما يضرونك من شيء، فأرزقه الله عز وجل حصانة دنيوية وحصانة أخروية. الحصانة الدنيوية قال له إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. والحصانة الإخروية أنه يتذلل تحت عرش الرحمن باكيا ساجدا لعظمة ربه، خوفا على أمته، فيمدحه الخالق حين يحب المحبوب حبيبه: يا حبيبي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، أنت نبي شريف وأمتك خلق ضعيف، وأنا رب لطيف، وعزتي وجلالي لأقسمن القيامة بيني وبينك أن تدخل أمتي وأنا أجود برحمتي. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. الجمع الطيب الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من هنا من رحاب كفر عجيبة بمركز هيا بمحافظة الشرقية، هذه البلدة العريقة التي دائما في كل وقت وحين تستضيف لنا عمالقة التلاوة بالإذاعة المصرية، فيبذلون كل المجهودات المشرفة لتكون لياليها القرآنية في أبهى وأجمل صورة. وقد حضرنا لكم الليلة في ليلة تكريم والدنا الكريم والمربي الفاضل الحاج جودة إبراهيم عطية. نسأل الله عز وجل أن يكون هذا الوالد برفقة سيدنا رسول الله في الجنة، فقد ربى هذا الوالد فكان له خير نتاج إن شاء الله إخوة نعتز بهم جميعا كلهم خيار من خيار في مختلف مجالات الحياة، مشاركين العزاء لأخي وصديق عمري وجنرال الواجب على مستوى الشرقية حج هاني جودة، أسأل الله أن يبارك في عمره وصحته، ومشاركين عموم إخوته حج عباس حج محمد حج سيد الحج زين، مشاركين حج شحات إبراهيم حج عباس إبراهيم حج عبد اللطيف حمدان، وعموم الأسر والعائلات المرتبطة بصلتهم جميعا، نسأل الله أن يجعلهم جميعا خير خلف لخير سلف. أما الآن فأترككم مع هذا اللقاء، وليس كأي لقاء، مع قارئنا وليس كأي قارئ، إنه القارئ الحاصل على النقابة المصرية، فهو نقيب لقراء محافظة الفيوم، ونال الشرف الكبير أن يكون قارئا لمسجد الصحابي الجليل عمرو بن العاص بالقاهرة. أما الجميل أدبه وخلقه بخلق القرآن، ميزه الله بصوت مميز يعرف عندما يسمع، وعندما يسمع يستمتع بتلاواته، إنه حكم دار قراء مصر المتقن تلاوة والجميل صوتا، القارئ الشيخ طه محمد النعماني قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، يتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموالا بالباطل لا يأكلون أموالا الناس بالباطل ويصدون

فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها ذلك الدين القيم. ذلك الدين القيم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا السماوات والأرض منها أربعة ذلك الدين القيم. ذلك الدين القيم. ذلك الدين القيم. ذلك الدين القيم. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه يحرمونه عملا ليواطئوا عدة ما حرم الله ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء لا يهدي القوم الكافرين إنما النسيء زيادة زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يا لا

فأنزل الله سكينته الكفر السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. اليقين والمعية لا تكون إلا لقلب خضع فأخلص لعظمة الله. إنها سورة التوبة التي جلجل الله فيها الرعب في قلوب الكفار والمنافقين. فضيلة العلم الإذاعي الكبير الشيخ طه محمد النعماني قاري الإذاعة والتلفزيون العربي، في لقاء قد انفرد بنوعه أقامته عائلات قرون بكفر عجيبة بمركز هي قاطبة ليقدموا بها أجمل استقبالات مشرفة لتكريم الوالد الراحل الكريم والمربي الفاضل الحاج جودة إبراهيم عطية. نسأل الله عز وجل أن يطيب ثراه وأن يغفر ذنبه وأن يوسع في قبره. مشاركين العزاء باسم الحاج هاني جودة إبراهيم عطية صاحب معرض الهدى للسيارات الذي تميز بأشيك المعارض على مستوى محافظة الشرقية قاطبة، مشاركين أيضا الحاج عباس والحاج محمد والحاج سيد والحاج زين إخوة الحاج هاني جميعا، حاج عبد اللطيف حمدان، الشحات إبراهيم، حاج عباس إبراهيم. شاكر باسمهم وباسم الحاج ثروت أبو روح، حاج أشرف صلاح ابن الحميدة والعملة النادرة بمعارض سيارات مركز أبو كبير، حاج محمد الزهيري عمدة أبو ياسين، لواء عصام أبو المجد نصار عضو مجلس النواب، سيد العميد محمد حسن الألفي نجل وزير الداخلية السابق، دكتور أحمد فتحي رئيس مجلس الشورى، دكتور صلاح سالم صاحب مستشفى صلاح سالم، القيادات الشعبية والسياسية والدينية على مستوى محافظة الشرقية وعموم جمهورية مصر العربية جميعا. شاكر لحضراتكم حسن عزائكم لنا في هذا اللقاء العريق. أشكر باسمكم أيها الإخوة المؤمنون جنرال الصوتيات الإذاعية بجمهورية مصر العربية والمعتاد مع كبار كراء مصر بأدبه وخلقه المهندس محمد عمر عبد بكفر عجيبة مركز هي لؤلؤة إنارة الشرقية وأضخم محطات الديزل الكهربائية والمنسق العام لهذا الحفل الباهر. أستاذ محمد مبروك عسكر إدارة، أستاذ محمود مبروك عسكر بكفر عجيبة مركز هي لؤلؤة السرادقات لكبرى مخازن فراشة أولاد موسى إدارة المعلم أسامة موسى عبد المقصود بكفر عجيبة. الخدمات الفندقية التي تميزت باستقبال الضيوف بأدب وخلق رفيع، المترو محمود السيد أبو سيدنا بالأسدية مركز أبو حماد، وحدة فيديو العمدة التي نالت أكبر عدد مشاهدات على شاشات الإنترنت ودائما ما تتحفنا بأجمل التلاوات القرآنية المهندس أحمد السيد عبد الخالق والمهندس محمود السيد عبد الخالق بتل مفتاح بأبو حماد.